السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في تضارس موضوع البدع كنوع من التأصيل العلمي في الرد على كتاب اللمع في تجلية البدع، وذكرنا أن احنا من باب المعارضة لهذا الكتاب نتدارس كتاب آخر تكلم في هذا الموضوع ولكن بطريقة منضبطة، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع. ذكرنا أن كتاب الإبداع في مدار الابتداع عبارة عن بابين، الباب الأول قواعد في البدع، والباب الثاني ذكر البدع من حيث فروعها. نحن بصدد التدارس الباب الأول قواعد في البدع. ذكرنا أنه هو قسم هذا الباب إلى 7 فصول: الفصل الأول في تعريف البدعة، الثاني في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية، الثالث في أقسام البدعة، الرابع في الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، الخامس في ذم البدع وفيه شبهات التي يتمسك الرد على الشبهات التي يتمسك بها المبتدعة، السادس أحكام البدعة، والسابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا تركنا الفصل الأول وقفزنا على الفصل الثاني اللي بيتكلم على تقسيم السنة إلى فعلية وتركية، وفي ثنايا شرح مفصل لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقد تناولناه. ثم أخذنا جزء من الفصل الخامس في ذم البدع، كان من ضمنه شرح حديث كل بدعة ضلالة، أيضا ضمناه إلى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنبقى احنا خلصنا الفصل الثاني مع جزء يسير من الفصل الخامس، وفي ثنايا الكلام تناولنا مجمل الكلام في الفصل الأول والخلاف بين العلماء ممن يجري التعريف اللغوي للبدعة ويعتبر هو المقصود في النصوص، وبين من لا يعتبر إلا التعريف، أن التعريف الشرعي عنده لا يعني إلا الحادث المذموم فقط، أو الحادث المذموم الذي يتعبد به لله عز وجل. يبقى تقريبا كده احنا خلصنا الفصل الثاني ومعه معظم مقاصد الفصل الأول، فننتقل إلى الفصل الثالث. ننتقل إلى الفصل الثالث في أقسام البدعة. هذا الفصل من الفصول الجيدة التي تبين تنوع البدع واختلافها، ويبين وجوه التقسيم المختلفة اللي ممكن تقسم لها البدعة باعتبارات مختلفة. فيقول تنقسم البدعة باعتبارات إلى قسمين: عام وخاص. أما الأول أي التقسيم العام، وهو يمكن جريانه في الطريقتين: طريقة من يقول إن البدعة هي كل حادث ومن ثم تنقسم إلى بدعة حسنة أو بدعة سيئة، وبين من يقول أن البدعة مقصورة على الحادث المذموم الذي يدخل في الدين ويتقرب به إلى الله وليس منه. على كلا التعريفين يبقى عندنا أن يمكن أن تنقسم البدعة إلى فعلية وتركية. كما قلنا أن السنة فعلية وتركية، يبقى ترك الفعل السنة والتقرب إلى الله، التدين بترك السنة الفعلية ده يبقى إيه؟ يبقى بدعة، بدعة تركية، ترك شيئا وتقرب من الدين وتقرب إلى الله به. وأيضا كذلك فعل السنة التركية يبقى ده فعل للإيه؟ للبدعة. السنة ضد البدعة، فالسنة فعلية وتركية يبقى البدعة برضو فعلية وتركية. يبقى كما تقدم أثناء تقرير الكلام على السنة أنها فعلية وتركية، فيكون فاعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كتارك ما فعله، يبقى هم دول النوعين. كما ذكرنا أن البعض بيسمي أي حادث بدعة، والبعض حيفرق بين المعصية وبين البدعة، وبين الحادث اللي هو ليس حادث بالمعنى المفهوم ولكن شيء شهدت له أصول الشريعة. فهنا الكلام إن لو إن واحد فعل شيء معين من المعاصي ولم ينسب هذا إلى الدين، الراجح إن ده يسمى معصية ولا يسمى بدعة، على طريقة بعض العلماء إن ده ممكن يسمى أيضا إيه بدعة ولا مشاحة في الإيه في الاصطلاح. يقول يبقى الوجه الأول من وجوه تقسيم البدعة أنها تنقسم إلى فعلية وتركية. يقول فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم. يبقى الإنسان ممكن يترك شيء فيكون هذا فيه نوع من الابتداع. يقول يعني فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه بالحلف أو يتركه قصدا، يعني يقصد إلى تركه، يتحرى تركه فيتركه الإنسان قصدا بغير حلف، يعني يحلف ألا يتعاطى كذا من المباحات أو يقصد ويعزم على هذا دون أن يحلف. يقول فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر شرعا، يعتبر مثله شرعا، هو الأصل الأمر مباح، جي واحد تركه متعمدا للترك، ممكن يكون لعلة طارئة، يعني الأصل في الطعام ده مطيب مباح ولكن هو عنده مرض معين يجعل هذا الطعام ضار فيتركه، يبقى متعمد لترك أمر مباح من حيث الأصل ولكن هو لما تركه هنا تركه لعلة شرعية، فهذا هذا الترك لا إشكال فيه، هذا الترك مباح أو مستحب بل قد يكون واجب، إن الإنسان يترك شيء مباح الأصل لغرض صحيح لغرض شرعي صحيح فهذا لا إشكال فيه كما ذكر. طيب وإذا ترك الأمر المباح لأنه قد يكون ذريعة إلى غير المباح فهذا من الورع. هنا يبقى الفرق بين ترك الحلال المحض وبين ترك الحلال الذي هو ذريعة إلى حرام، فالورع يجري في ماذا؟ في الحلال الذي هو ذريعة إلى إيه؟ إلى حرام، فهذا قد يتعبد الله تعالى بترك الحلال الذي قد يؤدي إلى الحرام، أما التعبد إلى الله بترك الحلال المحض فبدعة باتفاق العلماء، الحلال اللي هو ما فيهوش إشكال خالص هذا بدعة. فيقول وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس كترك الاستمتاع بما فوق الإزار من الحائض خشية الإتيان، ذلك ذكرنا في الفقه أن الحائض يحرم جماعها ده المحرم، من السرة للركبة مكروه، مكروه من باب إيه؟ سد الذريعة إلى المحرم، من باب سد الذريعة، فترك هذا الأمر من مع أن الأصل فيه الإباحة. طبعا هو المثال ده لأن ثبت فيه دليل شرعي ولكن عموما يعني اللي من باب التقريب، يعني هنا ما مش هيتقال أنه ترك شيء مباح ورآه هو ذريعة إلى محرم، ده هو الدليل الشرعي ده اللي ذائه ذريعة وأنه الأفضل اتقاء، ولكن عموما هذا يصلح للتوضيح كما ذكر. يبقى إذن ترك الحلال الذي قد يكون ذريعة إلى الحرام ده من باب الورع. يقول وإذا كان الترك لغير ذلك، الترك لغير علة معتبرة شرعا، العلة المعتبرة شرعا كما ذكرنا أن المباح ده يبقى في حالة خاصة فيه ضرر فينقلب إلى أنه هو يكون مكروه أو يكون محرم حسب الضرر ده. طيب أو أنه هو يكون الحلال ده ذريعة إلى محرم فيتركه ورعا، لكن إذا كان الترك لغير هذا ما فيش غرض صحيح، ما فيش غرض شرعي صحيح للترك، فإما أن يكون تدينا أو لا، الترك ممكن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه، وهذا صورة نادرة أن واحد يتحرى ترك شيء ويتعمد تركه ويبقى ملوش غرض لا ديني ولا دنيوي، يعني القسمة دي نظرية، سنقول واحد ترك الحاجة بدون غرض صحيح وبدون دافع يعني ديني، ولكن هذا إن فعله الإنسان يكون هذا عابث ويأثم بتحريمه على نفسه. وهل يسمى بدعة أم لا؟ ده الخلاف اللي إيه؟ اللي هو طول البحث جاري معاه على الخلاف في البدعة. المضيقين لمعنى البدعة يقولوا الحادث المنسوب إلى الشرع على وجه التدين. ده المضيقين. الموسعين يقولوا أي حادث يبقى داخل في معنى البدعة، ومن ثم ممكن يسموا المعاصي المستحدثة إيه؟ بدعة. فالمهم يعني المهم إن ده يكون مذموم لو إن الإنسان حرم على نفسه شيئا من المباحات، وإن قال أن هذا ليس على وجه التدين. وأما إذا كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلا الرأيين، يعني إجماعا. ولذلك احنا قلنا البدع تدخل فيه، يعني نفس المثال ده يصلح أنه هو يبين لنا أن البدع تدخل في المعاملات، زي ما البدع فيها في بدع فيها فعل وفيها ترك. فالمثال هو بيحكيه هنا دوت مثال أن الإنسان يترك شيء يكون مبتدع بتركه، وهذا في باب المعاملات أنه هو يحرم على نفسه إيه؟ شيء أحله الله تبارك وتعالى. فأما إذا كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلا الرأيين. يقول هذا كرهبانية النصارى وكترك أكل اللحم وكغير ذلك من أنواع تحريم الأمور المباحة شرعا. ويقول يقول أنه قد يصل إلى أنه يكون كفر إنسان يعتقد حل شيء، يعتقد حرمة شيء معلوم من الدين بالضرورة، يبقى معلوم من الدين بالضرورة حله، يبقى هذا شيء أباح الله تبارك تعالى، فيجي الإنسان يعتقد حرمته، سواء ينسب إلى الشرع هذه الحرمة أو إن هو يدعي أن القول بتحريمها أفضل. ذكرناه مرارا ويأتي تفصيله في الكلام على قضية الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى إذن هو لو رأى أن هذا الحلال حراما ونسب هذا التحريم إلى الشرع يبقى ده مكذب بالشرع، أو لو إنه رأى أن الأولى تحريمه يبقى ده معترض على الشرع، راض للشرع، آب لقبول الشرع. كما مثلنا بالنباتيين، هذه طائفة يحرمون على أنفسهم اللحوم، بعضهم في بلاد المسلمين يتوارى ويزعم أنه لا يحب اللحم. لو أخذنا بظاهره خلاص هو لا يحب اللحم، هذه قضية لا، لأن المباح يستوي فيه الفعل والإيه والترك. لكن قضية الاعتقاد قلنا المباح يتعلق باعتقاد إيه؟ اعتقاد إباحته، فهذا أنه ينبغي أن يعتقد أنه هو مباح. لكن أحيانا يقولوا أن ده ظلم للحيوان، الإنسان ظالم بتعدي على الحيوان، والله عز وجل أذن للإنسان أن يأكل الحيوانات، فهذا نسبة ينسب هذا الظلم إلى الشرع والعياذ بالله. يبقى إذن البدعة فيها فعل وترك، ترك ما أحله الله على وجه القصد دون غرض صحيح يدخله في باب البدع، بل قد يدخله في باب الكفر والعياذ بالله. لو انه ادعى ان هذا من الدين، ان من الدين الرهبانية، من الدين ترك الزواج، من الدين فعل كذا، فهذا كله يكون من البدع. واذا كان هذا الامر المباح معلوم من الدين بالضرورة اباحته وحرمة التعبد بتركه، يبقى هذا قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. يبقى هذا في هذه القضية. يقول وكذلك ترك المطلوبات الشرعية وجوبا أو ندبا يسمى بدعة. يبقى هنا واحد ممكن يتعبد إلى الله تبارك تعالى بترك المباح فيدخل في هذا في هذه الإشكال الذي ذكرناه أنه يدخل في البدعة وربما وصل إلى الكفر. ترك المستحب أمر أوضح، ترك المستحب أمر أوضح أنه هو لو كان لعذر يبقى مباح، ترك المستحب لعذر إيه؟ مباح. ترك المستحب كسلا مكروه، ترك المستحب كسلا مكروه، ترك المستحب تدينا يبقى ايه؟ يبقى بدعة، وقد تكون مكفرة اذا كان هذا المستحب معلوم من الدين بالضرورة استحبابه. مش المسألة ان هو كان مخير يعمله ولا ما يعملش، احنا ذكرنا في قضية اعتقاد هو مطالب بها ان هو يعتقد صدق الشرع وحسنه وتمامه، يبقى اذا لو معلوم من الدين بالضرورة ان هذا الامر مستحب يبقى هو يجب عليه ان يعتقد ان هذا الامر حسن. من جهة العمل ممكن يعمله وممكن ايه او ممكن لا، فترك المستحب يبقى هنا احنا بنتكلم كله في باب الترك، ترك المباح لو لغرض صحيح خلاص يبقى لا اشكال فيه يبقى مباح، لو يعني كان لغير غرض صحيح مع الاصرار والتعمد لتركه تبقى معصية، لو تدينا يبقى ايه؟ يبقى بدعة وقد تصل الى الكفر. امتى تصل؟ لما يصادم معلوم من الدين بالضرورة، لما يحرم مباح معلوم من الدين بالضرورة ايه؟ اباحته. المستحب امره اظهر ان هيترك شيء الشرع طلب فعله، وان كان طلب فعله طلبا غير ايه؟ غير جازم. فاذا ترك المستحب لعذر يبقى هذا الترك ايه؟ مباح، مباح. إذا تركه كسلا يبقى هذا الترك إيه؟ مكروه. إذا تركه تدينا يبقى هي دي البدعة بالاتفاق، وقد تصل إنها تبقى إيه؟ مكفرة. أمر الواجب أظهر، ترك الواجب لعذر مباح، ترك الواجب كسلا معصية، وقد تسمى بدعة عند بعض العلماء. المعاصي اللي كان مش موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم او ما كانتش منتشرة وانتشرت ممكن يسموها ايه؟ بدعة. يعني يقول لك مثلا من بدع الناس في هذا الزمان التهاون بشأن صلاة الجماعة، يبقى هو بيتوسع في معنى البدعة مع ان الناس لا تتدين بهذا ولكن يتكاسلون عن الواجب او عن المستحب. هذه قد تسمى بدعة عند الموسعين لمعنى البدعة. وقلنا ان ده كله خلاف ايه؟ اصطلاحي، لكن هي التعريف الدقيق اللي يخلي هناك فاصل بين البدعة والمعصية. يبقى هنقول ترك الواجب كسلا ده ايه؟ معصية. ترك الواجب تدينا ده ايه؟ بدعة، وقد تكون بدعة مكفرة كمذهب الإباحية الذين يقولون بسقوط التكاليف والعياذ بالله. واضح؟ يبقى هنا ده ترك المباح او المطلوب شرعا له انواع، بعضها يدخل في الايه؟ في البدعة وهو شرها. يعني ترك المباح أو المطلوب يبقى هو المباح ده مستوي الطرفين، ويقول لا ده ايه؟ ده واجب الترك، أشد منه معاندة للشرع انه يترك الايه؟ المطلوب سواء كان مستحبا أو ايه؟ أو واجبا. هذا يبقى يعني كيف يكون الترك بدعة؟ يكون الترك بدعة بالمعنى الخاص لكلمة بدعة إذا تدين بترك الايه؟ المباح او المطلوب شرعا. طبعا الفعل بدعة ده اظهر، ده الاصل، ده المتصور ان الفعل يبقى بدعة لما يفعل عبادة على غير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كن تصور ان في بدعة فعلية ده الاكثر ايه يعني حضورا في الذهن والاقرب تصورا، لكن تدخل ايضا البدعة في الترك اذا تعمد ترك المباح او المطلوب على وجه الاستحباب او المطلوب على وجه الوجوب، اذا تعمد ترك هذا على وجه التدين. اما اذا تعمد ترك هذا على غير وجه التدين فقد يدخل في المعصية وقد يسمى بدعة على اصطلاح بعض العلماء. هذا تقسيم للبدعة، هذا احد التقسيمات باعتبار هل هي فعلية او ايه او تركية، وهي ضد السنة. هي ضد السنة هنا ان البدعة التركية تكون بترك المباح، بتعمد ترك المباح أو المطلوب، والبدعة الفعلية بفعل غير المشروع أو فعل المنهي عنه، تبقى دي محرمة، ولو تدين إلى الله بها تبقى إيه؟ تبقى بدعة، وحتى كونها محرمة فقط ممكن بعض العلماء يسموها إيه؟ بدعة. نعم. الوجه الثاني، أحد وجوه تقسيم البدعة، يبقى ده وجه تقسيم البدعة إلى فعلية وإيه؟ وتركية. خد بالك برضو تاني، يعني مع ان احنا شبه بعد المرة الاولى اللي عرفنا بيه فيها بكتاب اللمع، وعرفنا بمنهجه الإجمالي خلاص انصرفنا عنه إلى دراسة كتاب الإيه؟ الإبداع في مدار الإبداع. لكن لا بأس بنوع من الموازنات السريعة. هنا انظر هو هناك كان عمال يقول لك إيه السنة، يعني يجب النظر إلى أن الترك ليس دائما سنة وأن الفعل ليس دائما سنة، كل الأمور بيقودك إلى نطاق يعني تضييق نطاق البدع جدا دون أن يضع الضوابط الصارمة. هنا رغم أن هو ابتداء بيحط الضوابط التي تتميز بها السنة من البدعة، بل والبدعة من المعصية، عند من يفرق بين البدعة والإيه والمعصية بيحط الضوابط، لكن الروح العامة عايز يشعرك بخطورة البدعة فيقول لك انها تدخل في الفعل كما تدخل في الترك، تدخل في العمليات كما تدخل في الاعتقاديات وهكذا. فهذا التقسيم بيخدم قضية معينة وهي التحذير من البدع. الاعتدال مطلوب في النهاية كضابط، ان ما ينفعش اجيب حاجة سنة وادخلها في البدعة، ما ينفعش اجيب حاجة بدعة ادخلها في السنة، ما ينفعش اجيب حاجة مباحة واخليها محرمة، او اجيب حاجة مباحة واخليها عبادة. لازم كل شيء يوضع في قدره. ولكن عند انتشار البدع الأمر يحتاج إلى التحذير منها وبيان تعدد صورها وشمولها. لكن ما يجيش أقول لا تغلو في مفهوم البدعة، وإن ممكن أحيانا الترك يعني يمكن فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ده باب فضفاض جدا. لا، أقول إمتى وإمتى بتحديد، عشان لا سيما والتطبيق الواقعي بيقول أن البدع منتشرة ويكثر انتشارها، وأن هذا أمر يحتاج إلى وقفة وإلى توضيح. فهو هنا في هذا الفصل بيعقد هذه التقسيمات الاعتبارات المختلفة لتقسيم البدع. هذا بيخدم قضية يعني الشعور بخطورة قضية الابتداع وأنها قد تدخل في كثير من الأمور دون أن يدري الإنسان. يقول الوجه الثاني أن البدعة طارة تكون عملية وطارة تكون اعتقادية، فالأولى كونها عملا من أعمال الجوارح كالطواف حول الأضرحة والذكر أمام الجنائز، أو كيفية ذلك العمل كصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان، أو من أعمال القلب. يعني بيقول هي تكون يا عملية يا إيه يا اعتقادية، وعملية تشمل قول عمل القلب وعمل الايه الجوارح. فبيقول من أمثلة البدع التي هي عملية لأنها من عمل الجوارح، قال الطواف حول الايه الأضرحة، الذكر أمام الجنائز، بدع عملية من أعمال الايه الجوارح. وكذا كيفية ذلك العمل كصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان، أو من أعمال القلب التي ليست اعتقادية كالنية في صلاة ركعتين بنية طول العمر مثلا. هنا انظر هذا أمر مهم جدا، أن إدخال نية كهذه على صلاة نافلة يدخلها في البدع، لأن ما لم يرد أن هو صلت صلاة نافلة بنية إيه إطالة العمر. ذلك قلنا لما جينا تكلمنا في الفقه في باب النوافل، قلنا اختلف العلماء في صلاة الحاجة، هل يمكن الإنسان لما يكون له حاجة يدعو يصلي ركعتين بهذه النية ثم يدعو الله عز وجل؟ الخلاف ايه؟ المبدأ العام ان ما ينفعش اصلي صلاة حتى لو كانت هيئتها من اولها لاخرها سنة بغرض مخصوص الا بايه بدليل. لا، اختلفوا في دليل ولا ما فيش؟ الراجح ان فيه، الراجح ان فيه دليل على جواز او مشروعية صلاة الايه الحاجة، منها مثلا صلاة الاستخارة. ما هي ديت ابلغ هيئة في صلاة الحاجة، انه هو ايه يدعو بعد حاجاته بهذا الدعاء المأثور. طبعا ثبت ان باب الدعاء عموما يعني المأثور افضله، ويمكن الدعاء بغير المأثور لكن لا يجعل سنة. ده يبقى إذن المسألة بتتفاوت برضو، يعني باب الدعاء ثبت التوسيع فيه في باب الذكر وباب الايه الدعاء، ان الانسان لو مش حافظ المأثور يجوز له ان يدعو بما يحفظ بما يحسن، ان يذكر الله تبارك وتعالى بما يحسن، لكن ما يقلبش ده كده مباح. ممكن في العبادات يبقى في حاجة يقال عنها مباحة، بمعنى ان اصل العبادة يكون مشروع وفي توسيع في كيفيتها، فنقول في كيفيات مستحبة وفي كيفيات ايه مباحة لعبادة مشروعة. هي العبادة مشروعة لكن الكيفية دي ايه مباح، ينطبق عليها قواعد المباح، ان انا ما ينفعش انقلها ايه مستحب، ولو قبلتها ولو قلبتها مستحب يبقى ده ايه يبقى ده بدعة. واضح؟ فاذا يعني يمكن الانسان اللي له حاجة ولا يحفظ دعاء الاستخارة ان هو ايه يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء الذي يحسنه. فاذا هنا بيقول لك ممكن عمل من اعمال القلب دي ادخلها في البدعة العملية مش في الاعتقادية، ان يدخل نية على عبادة صحيحة لكن يدخل نية غير مشروعة، كصلاة ركعتين بنية طول العمر. يبقى دي مثال للبدع العملية بالجوارح ومثال للبدع العملية بالإيه؟ بالقلب. الثاني بقى بدعة اعتقادية، بدعة باعتقاد القلب، يكون في اعتقاد فاسد. يبقى القسم الثاني هو كونها اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة سواء كان مع الاعتقاد عمل أم لا، كمسح الشيعة على الرجلين وإنكارهم المسح على الخفين، وكاعتقاد المشبهة والمجسمة والقضرية، إلى غير ذلك من أمثلة البدع الاعتقادية. يبقى هنا البدع طبعا لو نتذكر برضو كتاب اللمع كلمنا على البدع العملية والاعتقادية من باب التهوين من شأن البدع الايه العملية، مش من باب الخطورة شمول البدع وانها ممكن يعني ان البدعة تدخل في امرك الذي ذكره، ان يصلي ركعتين نافلة هيئتهم سنة من اولهما الى اخرهما، ولكن يدخل نية ان الصلاة دي يطلب بها شيء لم يرد انه يمكن ان ينوى بالصلاة مثل هذه الايه مثل هذه النية كما ذكرنا. الوجه الثالث وجه آخر لتقسيم البدعة، يقول تنقسم باعتبار الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال، كالتي تقع في الموالد والأفراح والأعياد والمواسم، وكالتي تقع في المساجد والجنائز والمآتم والمقابر والأضرح. ده تقسيم من باب التبويب، يعني معظم اللي اتكلموا في البدع راح مبوبها على الأبواب الفقهية، بدع الطهارة، بدع الصلاة، بدع الحج، بدع المعاملات، يرتبها على الزواج، البيع، الشراء، وهكذا. فهذا مش تقسيم يعني بالمعنى المفهوم بقدر ما هو ترتيب وتبويب للبدع. كل يعني عالم ممن كتب في البدع على وجه الخصوص على وجه التفصيل صور البدع رتبها ترتيب معين بيكون أقرب ما يكون إلى ترتيب الكتب الفقه، ولكن لأن أبواب البدع أوسع شيء، يعني مثلا هنلاقي في الفقه باب المساجد نتكلم فيه على أحكام المساجد، هو يقول بدع المساجد، بدع المساجد، وكما ذكرنا هتلاقي برضو أنواع من التوسع، زخرفة المساجد، هتلاقي معظم اللي اتكلموا في البدع حطها في الإيه؟ في البدع، مع أنها لو إن أصحابها لم يتدينوا بها تبقى معصية، ولو تدينوا بها تبقى إيه؟ تبقى بدعة، ويمكن أن تسمى بدعة بالاعتبارين على مذهب الموسعين. فمعظم اللي اتكلم في البدع كتب من البدع المعاصرة في المساجد إيه؟ تزيينها مثلا كما ذكر. يقول وكالتي تقع في المساجد والجنائز والمآتم والمقابر والأضرحة، وكالتي تقع في الضيافة والعبادة والمعاشرة والعادات والمعتقدات، وقد تكون البدعة عامة لا تختص بزمان ولا مكان. بدع ملهاش مكان معين الناس بتعملها فيه ولا زمان معين، لكنها بدعة موجودة. ثم يقول ومن النوع الأخير البدع اللي ملهاش مكان ولا زمان ولكنها بدعة منتشرة، تلك البدعة السيئة التي تكون من جماعة المتفرنجين الذين تسممت نفوسهم بسموم المدنية الكاذبة والحرية الممقوطة من ولوعهم بحكم الغربيين، وما ظهر على أيديهم من كرم أخلاق أو حسن صناعة أو شيء من أنواع المخترعات، فتراهم يكثرون من الإعجاب بها وضربها أمثالا لهم في محاضراتهم ومقالاتهم، إننا ننقم على المتسمين بالإسلام ذلك لا كراهة، أو على المنتسبين للإسلام ذلك لا كراهة في الجميل إذا ظهر على يد الغربي، فإن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها، لا يبالي من أي وعاء خرجت، ولكن من حيث جهلهم بما جاءت به الشريعة الغراء من الحكم العالية والأداب الراقية والآثار الجميلة التي يزين الإنسان التمثل بها في كل فن من فنون الأدب، ويشرفه أن ينشرها في كل زمان ومكان. ولقد ظهر على يد السلف الصالح من الحكم والآداب ومكارم الأخلاق وإتقان الأعمال في سياستهم المنزلية والمدنية وفي حروبهم وقضائهم بين الناس ما هو أعلى بكثير مما يندهش له هؤلاء الجهلاء عند ظهوره على يد أوروبا، زاعمين أن الإسلام وأهله خلو من هذه المحاسن، وقد جر ذلك شرا مستطيرا على كثير من البسطاء وضعفاء الإيمان، فاعتقدوا إصابتهم في كل ما ينسب إليهم ولو كان مصادما لحدود الدين، وربما ذهبوا إلى أنه يجب أن تكون رسوم الشرع الشريف طبق ما عليه علماء أوروبا، وإلا كان دين الهمجية والوحشية، نعوذ بالله من الضلال. فعلى المسلم العاقل أن يقف على محاسن دينه وآثار السلف الصالح، ليعلم أن المحاسن التي في دينه ولسلفه كثيرة جمة المنافع جديرة بأن ينشدها في محاوراته وينشرها في سائر الطبقات. فهذا المثال الذي ضرب به هنا في الواقع جدير بأن ينتبه له، لا سيما مع أن البعض سيعتبر أنك لما تقول أن من يعني البدع المعاصرة الغلو في الكافرين وموالتهم وبدع دي بدعة بالتعريف الضيق لكلمة بدعة، بدعة الوحدة الوطنية والأخوة القومية ونحو ذلك. ليه؟ لأن اللي بيقول بها بينسبها إلى الدين، فهذه بدعة فعلا نسبت إلى الدين وليست منه. وهذه أيضا ما دافع عنه صاحب كتاب اللمع لما ادعى إن ليس من البدع حب الكافرين من المجاورين في الوطن أو تهنئتهم بأعيادهم أو الإهداء لهم أو غير ذلك من الأمور. فهذه هنا بيضرب مثل بهذه البدعة الخطيرة كما ذكرنا. الوجه الرابع تنقسم إلى حقيقية وإضافية، ده يعني من أهم أقسام البدع، ذلك لأن معظم المدافعين عن البدع المنتشرة يجي الكلام بعض العلماء اللي بيقسم البدع إلى حقيقية وإضافية، زي ما جيل البدع الاعتقادية والعملية قال إن البدع الاعتقادية أخطر، مش إن بيقول إن العملية خطيرة والاعتقادية أخطر منها، ده هو يقول إن البدع الاعتقادية هي الخطيرة والعملية شأنها يسير، وبعدين في ثنايا الكلام ممكن تكتشف إن أنه يروم أن يقول إن البدع العملية ليست إيه؟ ليست بدعا، وإن الأمر فيها واسع ويسير، مع ان التقسيم ده في حد ذاته ما فيهوش اشكال ان البدع في اعتقاديه وفي عمليه، وان اجمالا البدع الاعتقاديه اخطر من العمليه، لكن هذا لا يعني ان العمليه ليست خطيره او ان العمليه لا يذم اصحابها او انه لا يعني ينبغي انكارها. نفس القضيه في مساله ان كثير من الناس استغلوا ما ذكره بعض العلماء في التقسيم البدع إلى حقيقية وإضافية، فبدأ يقول إن باب البدع الإضافية باب واسع لا يجوز فيه الإنكار ويسوغ فيه الخلاف هكذا بإطلاق. وفي الواقع أن الكلام ده أقدم من كتاب اللمع وأقدم من غيره، لأن هذا من الأصول 20 للأستاذ حسن البنا رحمه الله، إنه ذكر إن من أصوله أن البدع الإضافية يعني فيها مجال للاجتهاد ولا إنكار فيها. هذا الكلام يخالف ما أطبق عليه العلماء منذ لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا، إلا حتى كتاب اللمع لما أراد إن هو يحاول يجيب النصوص ويتكلم من زاوية النصوص جاب نماذج كثيرة لإنكار الصحابة لبدع عملية إضافية، لا هي اعتقادية ولا هي ايه حقيقية. خد بالك باعتبار البدع تنقسم إلى اعتقادية وإيه وعملية، باعتبار آخر تنقسم إلى حقيقية وإيه وإضافية. شر أنواع البدع على الإطلاق اللي تبقى اعتقادية حقيقية، زي في الواقع يعني من أمثلتها بدعة الوحدة الوطنية، هذه بدعة اعتقادية حقيقية لأن لا أصل لها في الشرع الإيه البتة، وزي بدع الرهبانية أو بدع التعبد الله تبارك وتعالى تعذيب النفس، هذه قد يقال أنها عملية، لكن من أخطر البدع اللي تبقى اعتقادية حقيقية. مفروض يعني أخفها اللي تبقى عملية إضافية، ومع ذلك معظم النماذج اللي وردت عن السلف في إنكار هذه النوعية من البدع. ده ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على القوم الذين يذكرون الله في حلقة، وهنا البدعة دي عملية أكيد مش إيه مش اعتقادية. وإضافية، إضافية ده باعتبار يعني أصل الذكر إيه مشروع، بل مش كده وبس، الذكر في جماعة مشروع، الذكر في جماعة مع رفع الصوت مشروع. ده هو أنكر عليهم أنه لهم إمام بيقول لهم سبحوا 100 فيسبحون، حمدوا 100 فيحمدون. يبقى إذن ده الإنكار في بدعة لو هي بهذه الموازين أخف أنواع البدع مطلقا، ده بدعة فيها صفة يسيرة يعني فعل أصله مشروع ومعظم صفاته مشروعة، وفي صفة واحدة إيه غير مشروع. هو قال، هو طبعا وجه هذا الكلام إنه لعله لم يطلع على الدليل، وهذا بعيد جدا، ولكن لو احنا افترضنا انه لم يطلع على الدليل، بس انكر في بدعة عملية ولا لم ينكر؟ انكر في بدعة اضافية ولا لم ينكر؟ ده لو افترضنا ان في دليل على سنية الهيئة دي، يبقى طب هو لما غاب عنه الدليل كان حيوصف البدعة انها ايه عملية اضافية، ومع ذلك ايه انكرها، ومع ذلك انكرها. يبقى معنى كده ان اخف انواع البدع اللي هي تبقى عملية ليست اعتقادية، وتبقى إضافية ليست إيه حقيقية، وارد فيها الإنكار الشديد. خروج ابن عمر رضي الله عنه من المسجد لما سمع التثويب في صلاة الظهر، هذه بدعة عملية ولا ولا ولا ولا اعتقادية؟ عملية. حقيقية ولا إضافية؟ إضافية. ده بعض العلماء بعد كده قال باستحباب البدعة اللي خرج ابن عمر رضي الله عنه من المسجد من أجلها وقال أخرجتني البدعة، بعض العلماء قال إنه يشهد لها أصل، ومن ثم ما حطهاش في الإيه في البدعة. يعني قد يوجد بعض أحد البدع في خلاف بعض العلماء حتى في الصحابة أو من بعدهم، بعضهم يرى بدعة والبعض لا يرى، لكن الأصل المبدأ العام في استعظام الصحابة للبدع، يعني أنت ممكن حتى لو خالفت أحد الصحابة أخذت بقول الصحابي الذي لم يرى أنها بدعة، ولكن كونوا أنكر ده في حد ذاته دليل أنه كانوا بينكروا في البدعة العملية وبينكروا في البدعة الإضافية. كالمشهور مثلا في لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، إنكار عمار رضي الله عنه في هذا الموطن، ورد عليه ابن مسعود رضي الله عنه، كونوا أنكر في هذه القضية ده أنكر في بدعة إيه؟ في لو كانت بدعة يبقى هي بدعة عملية إضافية، ده إضافية برضو يعني مشروعة الأصل والهيئة، ولكن في هيئة يسيرة من هيئتها غير مشروعة، مع أن الراجح أنها إنها مشروعة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور بعد ذلك. فده مسألة مهمة جدا، أن ماشي هنقسمها إلى إضافية إلى حقيقية وإضافية، ولكن تظل دي بدعة وتظل دي بدعة. قال الوجه الرابع تنقسم إلى حقيقية وإضافية، فالحقيقية ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها فهي بدعة محضة ليست فيها جهة تندمج بها في السنة، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال آخر زي الاستصحاب والمصالح المرسلة والحاجات المختلف فيها بعد ذلك. طب بيقول أمثلة للبدع الحقيقية: التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود الدواعي إليه وفقد المانع الشرعي كرهبانية النصارى، كرهبانية النصارى. منها نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود كالإحراق بالنار على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العليا في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج من هذه الدار العاجلة. ومن ذلك ما يفعله الشيعة من العجم يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواح، ده كله بينسبوه إلى الدين فيبقى إيه؟ بدعة، وهو بدعة حقيقية. ما فيش في الدين خالص تقرب إلى الله باللطم ولا بالنواح ولا بتعذيب النفس، غير اللي بيصلي صلاة في يوم معين. في الصلاة يعني عبادة من أعظم العبادات، لكن هنا هيجي الابتداع من جهة إيه؟ إن يقول اليوم ده بالذات يتحرى فيه صلاة لا يتحرى في سائر الأيام. من البدع الحقيقية تحكيم العقل ورفض النصوص في دين الله تبارك وتعالى، وقد قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وقال إن الحكم إلا لله، إلى آخر ما ذكره في تقرير هذا المثال. الرابع من أمثلة البدع الحقيقية أن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فإنهم لما استحلوا احتجوا بقياس فاسد، فقالوا يعني إلى آخر كلامه في تقرير هذه القاعدة، يعني لن نطيل في شرح المثال. المهم أن هذا أيضا من البدع الحقيقية. الطواف بغير البيت كالأضرحة والوقوف على غير عرفة بدل عرفة، ده كله من بدع الشيعة والصوفية. وخد بالك هيجي المدافعين عن البدع يقول لك البدع الإضافية الأمر فيها واسع، البدع الحقيقية هي الايه؟ هي اللي فيها حرج. وبعدين بقى مش كفاية مش كده وفقط، ده هيجي بعد كده ويجعل معظم البدع اللي التوصيف الحقيقي لها أن تصف بأنها حقيقية ويجعلها من البدع الايه؟ الإضافية. يعني الطواف بالقبور هيجعله صفة في الدعاء، يبقى ده هيدخله في البدع الايه؟ الإضافية، مع أن الطواف بغير بيت الله ده توصيفها الحقيقة، الطواف بغير بيت الله الحرام دي بدعة حقيقية، عبادة ليس لها نظير في الشرع. الشرع لم يأتي إلا بالطواف حول بيت الله الحرام. هيبقى بدع اتخاذ القبور مساجد، مش فقط يعني ده كون ان المسجد يبقى في القبر، ده امر لا حرج فيه، حدث ولا حرج، دي بدعة اضافية عندهم بلا نزاع. ناهيك عن ما يفعل بجوار القبر، ده برضه هيبقى ايه؟ هيبقى بدعة اضافية. طب فين البدعة الحقيقية؟ ولو ضمت لي كده التقارب بين السنة والشيعة، طب فين البدعة الحقيقية إذن؟ يعني أين المثال العملي على البدعة الحقيقية؟ يعني الأول هيقول لك البدعة الحقيقية هي المستنكرة والإضافية لا، وبعدين تطلع معظم البدع عنده أنها إيه؟ إضافية. طبعا يعني سعيد حواء عفى الله عنه كان له شطحات أوسع من هذا بكثير، يعني هو عنده ان التوسل بكل انواعه، التوسل بكل انواعه من البدع الاضافية لانه صفة في الدعاء، بما في ذلك النوع اللي هو ايه؟ اللي هو يبقى شرك اكبر، او توصيفه الصحيح ان هو شرك اكبر، هو عنده ان التوسل بالصالحين كله من باب البدع الاضافية التي يعني هي صفة في الدعاء. ثم يعني يقول إن أكثر ما استنكر على الصوفية هو قولهم يعني مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، وقال إنه ينصح الصوفية إن هم ما يقولوش الكلمة دي من باب يعني سد الذرائع، وإلا فهو يعلم أن لها تأويلا صحيحا عندهم، ويعني وأن معناها يا سيدي فلان اسأل الله لي المدد، ولكن هو من باب يعني إخراص الألسنة أو نحو هذا، فهو يرى يعني إن هم ما يقولوهاش أو على الأقل ما يقولوهاش قدام المتزمتين. يقول: ومن أمثلة ذلك الطواف بغير البيت كالأضرحة والوقوف على غير عرفة بدل عرفة ووضع الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة إلى غير ذلك من المخترعات التي لم يقم عليها دليل لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها، فهي بدع حقيقية لا يصح التقرب بها إلى الله تعالى، ومن تقرب بها فقد تقرب إلى الله بما لم يشرع. يقول: وأما البدع الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. ما هو ما فيش حد حتى اللي بيبتدع بدعة حقيقية مش هيجيب دليل على بدعته، ولكن دليل فاسد من كل وجه، يبقى ده ما يعتبرش، فتظل البدعة بدعة إيه؟ حقيقية. برضو البدعة اللي هي فيها صفة بيحتج من أوجدها بدليل ساقط، يبقى الصفة دي هتنقل هذه العبادة إلى البدعة الإيه؟ الإضافية، حتى ولو كانت عبادة مشروعة الإيه؟ الأصل كما ذكرنا. يقول: ومن أجل هذا وضع هذه التسمية وهي البدعة الإضافية. يقول: وهذا النوع وهو البدعة الإضافية هو مصار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن، وله أمثلة كثيرة، بمعنى أن بعض الهيئات ممكن بعض العلماء يعتبرها من البدع الإضافية، والبعض يعتبر أن في دليل على الصفة دي أو في دليل وسع الباب. ما هو حاجة من اثنين، يا إما الصفة دي بذاتها تثبت، وإما يوجد دليل على أن الصفة الباب ده واسع، أن ممكن الإنسان يفعل إيه؟ يفعل أي صفة فيه. يقول: وله أمثلة كثيرة، منها صلاة الرغائب وهي 12 ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة، يصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإن أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة. وقد قال العلماء أنها بدعة قبيحة منكرة، يبقى دي في بدعة إيه؟ عملية إضافية، والعلماء بيقولوا فيها أنها بدعة قبيحة منكرة. يقول: ووجه كونها بدعة إضافية أنها مشروعة باعتبار غير مشروعة باعتبار آخر، فأنت إذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة، لحديث رواه الطبراني في الأوسط: الصلاة خير موضوع. وعموما يعني فضل الصلاة ثابت بأحاديث كثيرة، وإذا نظرت إلى ما عرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة، فهي مشروعة باعتبار ذاتها، مبتدعة باعتبار ما عرض لها. من الأمثلة أيضا التلحين في الأذان، وهو التطريب أي التغني به، فالأذان في ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من إخراج كلماته عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية محافظة على توقيع الألحان بدعة قبيحة. هو كل البدع الإضافية بيصفها بهذا الإيه؟ بالقبح، هذا أمر واضح. والقراءة الصمدية 100,000 مرة ويسمونها العتاقة الكبرى، أو لفظ الجلالة 70,000 مرة وتسمى العتاقة الصغرى، اللي مثل ميت يجيب قراء بالأجر يقرأوا دي ويقولوا نعمل له عتاقة، عتاقة من النار، يعتقدون هذا، فهذه بدعة بالاتفاق. قراءة القرآن مشروع، وقراءة القرآن بهذه النية وبهذه الهيئة غير مشروع، فيبقى بدعة. التأذين للعيدين أو الكسوف، فإن الأذان من حيث هو قربة، الأذان من حيث هو من حيث ذاته قربة، وباعتبار كونه للعيدين أو الكسوف بدعة. الاستغفار عقب الصلاة على هيئة الاجتماع ورفع الصوت، فالاستغفار في ذاته سنة، وباعتبار هيئته من رفع الصوت واجتماع المستغفرين وفي المسجد بدعة. الأذان يوم الجمعة داخل المسجد، هذا يعني من الحاجات اللي فيها خلاف. الأذان يوم الجمعة كان ظهرت بدعة، إن المؤذن اللي هو كل يوم بيأذن على المنارة أو على باب المسجد يجي يوم الجمعة يروح يأذن بين يدي الإيه؟ الخطيب، فاعتقدوا سنية تلك الهيئة، فصار العلماء يعدون تلك الهيئة من الإيه؟ من البدع، بخلاف اللي هو كل الصلوات بيأذن جنب الإمام يبقى هذا لأن الأصل في الأذان الإيه؟ الإعلام. يبقى حدث أنه أذن على سطح منزل وأذن أمام باب المسجد، يعني هذا دل على أن باب الأذان ما فيش هيئة مخصوصة في إيه؟ في مكانه، وأنه يعتبر الأندى للصوت. فجي أحداثه بدعا أن يجي يوم الجمعة المؤذن يسيب المكان اللي هو معتاد يسمع الناس فيه ويأذن إيه؟ ويأذن بين يدي الإمام. حصل فعلا من باب يعني الاعتراف أنه لا بقى، أنه شيء واقع أنه يحصل مرض، بس الإشكال أنه لا يعالج. يعني بعض الإخوة في بعض الأوقات كان لما يقروا أن الأذان بين يدي الإمام بدعة، يقوم يجي هو كل يوم بيأذنوا بين يدي الإمام، يوم الجمعة يكونوا عاملين وصلة للمايك جنب الباب يأذن يوم الجمعة جنب الباب، فصار برضو بيعتقد هيئة أن يوم الجمعة لازم يأذن على الباب، لأن العلماء قالوا بدعية الأذان بين يدي الإمام، وإنما ينبغي أن يؤذن على الباب، فتوهموا أن دي إيه؟ أن دي سنة، إنما هي كمالة الكلام ينبغي أن يؤذن على الباب كما يؤذن كل يوم، يعني ما يخليش للجمعة وضع إيه؟ وضع خاص. فلما الناس عكسوها، ولعل بعض المساجد إلى يومنا هذا فيها هذه القضية، هذا أمر قد يرد، إنسان يخطئ في فهم السنة، وليس من أراد الخير فأخطأ كمن أراد الشر فأصابه. يعني هو بيراجع كتب السنة ولا العلماء بينصوا إن السنة إن الأذان بين هذا الإمام يوم الجمعة بدعة، والسنة الأذان عند الباب. في الواقع إن هذا نوع من الاختصار اللي كتب، اختصر الأمر إن السنة ألا يخصص الجمعة بإيه؟ بوضع ويؤذن في المكان الذي هو أندى وأسمع للصوت كما يؤذن إيه؟ كل يوم. فهنا هو بيذكر هذا من البدع. تخصيص يوم لم يخصه الشارع بصوم أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام، هذا من البدع الإضافية. فالصوم في ذاته مشروع وبالنظر إلى مكانه مبتدع. فالصوم في ذاته مشروع وقيام الليل كذلك، وتخصيصهما بيوم أو بليلة بدعة كمسائل. رفع الصوت بالذكر أو القرآن أمام الجنازة، فالذكر باعتبار ذاته مشروع، وكذا القرآن باعتبار ذاته مشروع، وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع. بقى الناس اللي تمشي تتكلم في الجنازة بصوت عالي دون حاجة، أحيانا يضطر الإنسان يعني يأمر بإفساح الطريق يبين شيء، لكن ما يرفعش الصوت بلا حاجة، دي معصية. أن يتقرب إلى الله بالذكر، يأمر الناس بالذكر على الهيئة المعروفة، يقول لا إله إلا الله بصوت عالي عشان الناس تقول وراه، دي بدعة، لأنه بيتقرب إلى الله إيه؟ بذلك. اللي بيتكلم بصوت عالي بلا حاجة في الجنازة دي إيه؟ دي معصية. وممكن كما ذكرنا بنكرر تاني، بعض العلماء توسعا يقول ومما أحدث الناس في هذا الزمان من البدع رفع الصوت بالجنائز لغير حاجة أو نحو هذا، ويقصد أنه رفع الصوت بالإيه؟ دون قربة. فهذا وجه عند بعض العلماء. أيضا ختم الصلاة المعروف على الوجه المعروف، أن يبقى لهم إمام أو يبالغوا في رفع الصوت، لكن كل واحد يذكر الله عز وجل بصوت يسمع نفسه أو يسمع من جواره، رفع الصوت في الذكر عقد الصلاة ما يعني مشروع، ان الانسان يسمع يعني يبقى في دوي للذكر، هذا لا بأس به بل هو من السنة. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان، فالصلاة والسلام مشروعان، وفي هذا الموضع مشروعان، ولكن المسألة انه ايه؟ انه رفع بهما الصوت وجعلهما كالاذان، فهذه بدعة اضافية. يقول فالمبتدع بدعة اضافية قد خلط عملا صالحا واخر سيئا، وهو يرى المبتدع بدعة اضافية ان الكل صالح فلا يدخل في عداد من ترجى توبته. يعني خطورة البدعة الاضافية يعني نفس خطورة البدعة الحقيقية. ايه خطورة البدعة؟ انه لا يرجى الانسان ان يتوب الا بعد ما تصحح افكاره، الإنسان العاصي هو يعني مستعد للتوبة من باب أنه يعرف أنه على معصية. المبتدع لسه في خطوة لما يعرف عشان يترك، فهو أبعد عن التوبة، فهو من عداد الذين لا ترجى لهم توبة إلا بعد أن يعرفوا أنها بدعة. يقول: ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، بمعنى أن البدعة بينها وبين التوبة مرحلتين، غير بين المعصية وبين التوبة إيه مرحلة. بالك لما نقول إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية أو إن البدع أخطر من المعاصي، فده باعتبار الجنس. يعني مش هنجيب مثلا بدعة عملية إضافية وتقوم تقارنها بأكبر الكبائر، بمن مصر على شرب الخمر أو على الزنا أو نحو ذلك. لكن من حيث الجنس البدع أخطر من الإيه؟ من المعاصي، وكبار البدع أخطر من كبار الإيه؟ المعاصي، وصغار البدع أخطر من صغار المعاصي، ولكن صغار البدع قد تكون أهون من كبائر الإيه؟ المعاصي. فهي المسألة من حيث الجنس، من حيث الجنس جنس البدع عموما أخطر من جنس الإيه؟ من جنس المعاصي كما ذكر. هذا وجه في غاية الأهمية من التقسيم البدع إلى حقيقية وإضافية وثمرتها. نستكمل بعد الأذان. يقول الوجه الخامس: تنقسم إلى كلية وجزئية، فإن الخلل الناشئ عنها قد يكون كليا في الشريعة، فتكون كلية كبدعة التحسين والتقبيح العقليين. فهذه بدعة، البدعة قد تكون كلية وقد تكون جزئية. الكلية هي تقرير قواعد يتفرع عليها كثير من الجزئيات، فهذا برضو باب بتغلط به البدعة. برضو ما يجيش حد يقول ان البدعة الجزئية اهون من الكلية، اهون من الكلية ولكن ليست هينة، ولكن هذا لبيان خطورة البدع الكلية. منها مثلا التحسين والتقبيح العقليين، هذه بدعة يترتب عليها كثير من الفروع الخبيثة، ومنها بدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا اختصارا على القرآن أو أخبار الآحاد، فهذا بدعة إنكار حجية السنة، بلا شك سوف يترتب عليها ما لا يحصى من البدع التي سوف يدخلها، والهيئات الشرعية التي سوف يتركها، والمحرمات التي يعتقد حلها، كل ده هتبقى بدع فرع على هذه البدعة الكلية. بيرد على بدعة القرآنيين وعلى بدعة عدم العمل بحديث الأحاد، وبيقول إن, إن, إن, إن الذين تركوا العمل بحديث الأحاد لأنه ظني، يقول هي شبهة فاسدة، لأن النهي عن اتباع الظن إنما هو في العقائد التي لابد فيها من العلم كما هو سياق الآية، وأما الأمور العملية فيكفي فيها الظن. طبعا هذه بدعة أخرى، يعني وأن كنا كما ذكرنا مدحنا طريقة المصنف إجمالا في تقسيم البدع وترتيبها، إلا أنه ابتلي بمسألة عدم العمل بحديث الأحاد في العقيدة بناء على ما درسه من بدع الأشاعرة. طبعا تكرر في الكتاب اعتبار أن الأشاعرة هم أهل السنة لما بيتكلم على البدع الاعتقادية واعتقاده بعدم مشروعية العمل بحديث الأحاد في العقيدة، فينبغي أن ينتبه لذلك. يقول يعني بعد ذكر أمثلة للبدع الكلية، يقول: وما أشبه ذلك من البدع التي لا تخص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية، وقد يكون ضرر البدعة جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض، ده القسم الثاني. يعني ده البدعة قد تكون كلية يندرج تحتها ما لا يحصى كثرة من البدع الجزئية، وقد تكون البدعة جزئية وهي خطيرة هي الأخرى كما ذكرنا، كبدعة التغني بالقرآن والتلحين في الأذان والاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين. مش حد ينقل النقل ده لوحده ويقول لك اهو العلماء بيقول لك ان في بدع كلية خطيرة وبدع جزئية كالتغني بالقرآن والتلحين في الأذان، ومعنى هذا ان البدع الجزئية ليست خطيرة عندهم. ده هو قبلها بصفحات كان بيقول ايه بدعة التغني بالقرآن والتلحين في الأذان بدعة ضلال، لما كان بيذكرها مثال على البدع الإضافية، هي بدعة جزئية عملية إضافية بس هي بدعة ايه ضلالة برضه. فكل هذه الأوصاف يعني العلماء بيذكروها لبيان ان في خطر وفي اخطر منه، في خبيث وفي اخبث منه، وليس ان العكس ده اللي بيجي ماسك العالي ويقول ده هو الخطير والباقي لا حرج فيه او الباقي تتسع له الصدور. هذه طريقة غير ما دلت عليه النصوص وغير ما قصد العلماء من وراء ذكر هذه القواعد كما هو واضح من كلامه. فيعني نفس اللي هو دلوقتي الآن بيقسم إلى الكلية وجزئية وما ذكرش هو بيذكر الأمثلة أنها بدعة ضلالة، المثال نفسه كان قال عليه قبل كده أنه إيه أنه بدعة ضلالة، يبقى اللي ينقل لابد أنه هو يراعي في النقل. أنت بتنقل كلام بتنسبه إلى فلان، يبقى حتى لو كان أنت لك فهم مخالف تحرص على أن تنقل فهم فلان ولا توظف مفهوم كلامه في موطن ضد منطوق كلامه في موطن آخر. يبقى كونه هنا ما وصفهاش بأنها ضلالة، سكت وبس قال إنها بدعة، ده كفاية. وفي موطن تاني صرح بأنها إيه بدعة ضلالة. طب عايز إيه أكثر من ذلك؟ يبقى ما ينفعش أجي أقول هنا إنه كان بيقول في كلية وفي جزئية وحط دي من الجزئية إنه إذن هذا هو يرى أنها بدعة ليست خطيرة. لا، هذا لم يذكره ولم يبينه ولم يبين أنه من لوازم الحكم على بدعة أنها جزئية أنها تبقى إيه؟ تبقى يتهاون في شأنها، ما قالش كده مطلقا. ده هو عايز يبين خطورة البدع الكلية أنها أخطر من البدع الإيه الجزئية، مع أن كل فيه خطر. يقول والاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين ونذر الصيام قائمة لا يجلس ضاحية ولا يستظل ساكتا لا يتكلم، ونذر من نذر الصيام قائما لا يجلس ضاحيا لا يستظل ساكتا لا يتكلم. وإذا ورد في الحديث الرجل الذي فعل هذا فأمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بأن يجلس ويستظل ويتكلم وأن يتم صومه. ومنه أخذت قاعدة أن التقرب إلى الله بالمباحات إيه؟ بدعة، لأن هذا الرجل تقرب إلى الله بأنواع من المباحات وبطاعة اللي هي الصيام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بأن يؤمر بأن يتم الطاعة ويترك الإيه المباحات التي تقرب إلى الله بها، ما تنفعش قرب مع إن كان فيها نذر، ومع ذلك إيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتم هذا. يقول والامتناع عن تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي كالنوم أو لذيذ الطعام أو النساء وما إلى ذلك من البدع الإضافية. يعني معظم البدع الإضافية بتبقى إيه؟ بتبقى جزئية، معظم البدع الإضافية بتبقى جزئية، فإنها لا تتعدى فيه محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلا لها. الوجه السادس من تقسيم البدعة أنها تنقسم إلى عبادية وعادية. طبعا الابتداع في العبادة واضح إن هو العبادة توقيفية، فاللي يفعل ولا تفعل إلا بوجه القربة، فيبقى إذن هذا أظهر باب من باب البدع، إن الإنسان يأتي بعبادة من عند نفسه أو يأتي بصفة في العبادة. لو أتى بعبادة من عند نفسه تبقى دي بدعة إيه؟ حقيقية. لو زود صفة بدعة تبقى بدعة إيه؟ إضافية. في باب العبادات، يعني باب العبادات في بدعة حقيقية وفي بدعة إيه؟ إضافية. ولكن عموما العبادات لا تفعل إلا بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هنا بيذكر كلام طويل في مسألة المعاملات، يعني هل يدخلها البدعة أم لا، يعني باب المعاملات هل تدخل فيه البدع أم لا، أم إن الذي يحدث في باب المعاملات، أولا الأصل في المعاملات ليس التوقيف بل الإباحة، بشرط أن تعرض على الأصول العامة للشريعة، فإن لم تصادم أصلا من أصولها صارت مباحة، ده الأصل في العلم. طب وإن صادمت تعد معصية وليست بدعة، فإذا باب العادات الشائع في المعصية استحداث عادات فيها ظلم كأخذ المكوث مثلا، فيها خروج على الشرع كمثلا الأكل بالشمال أو غير ذلك، كل دي تدخل في باب الإيه المعاصي. ذكرنا أن البعض حيقول على كل محدث إيه بدعة وإن لم يتقرب به إلى الله، يبقى ده حيدخل عنده في باب الإيه البدعة. ولكن يتصور أيضا أن بعض هذه العادات الجديدة تنسب إلى الشر فتصير إيه، تصير بدعة، زي المكوس، أخذ المكوس من الناس ده من باب الظلم تبقى إيه معصية، والبعض حيسميها بدعة من باب أنها معصية لم تكن منتشرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم إيه ثم انتشرت، ولكن قد يوجد من يأمر به، والناس تسأل مثلا هل يجب دفع هذه المكوس، قال لهم نعم، فالإسلام يحض على أن المسلم يؤدي ما عليه من واجبات، يبقى هنا صارت دخلت في الإيه في البدع لما نظمت ورتبت واعتقدت شرعيتها، يبقى صار في الحالة دي من الإيه من البدع. يبقى باب المعاملات معظم ما يحصل فيه إن وافق أصل، يبقى المستحدث في باب المعاملات إن وافق أصول الشريعة ولم يصادم قواعدها الكلية فهو من باب المصالح المرسلة ومن باب المباح، يبقى ده ليس فيه محظور، وإن صادم أصول الشريعة فغالبا ما يكون إيه الوصف الأدق أن يوصف بأنه إيه بأنه معصية، إن الناس تعمل حاجة فيها ظلم فيها عدوان فيها مخالفة الأمر الشرعي، كما ذكرنا كفرض المكوس كالأكل بالشمال كنحو ذلك من الأمور التي استحدثت. فإن نسبت إلى الشرع، والشاطبي بيقول فإن رتبت وقررت وضاهت الشرع من حيث المطالبة بالالتزام بها، يعني حتى وإن لم تنسب إلى الشرع فتعد من الإيه فتعد من البدع، يبقى إذن هذا هو الأمر الذي تدخل فيه البدع في باب المعاملات، إنها يبقى معاملة جديدة كما ذكرنا أحوال المعاملات الجديدة، إن وافقت أصول الشريعة صارت جائزة، وإن خالفتها فإن كان صاحبها لا ينسبها إلى الشرع فهي معصية، فإن نسبها إلى الشرع أو رتبت وقررت ونشرت كهيئة المشروعة عدت إيه عدت بدعة كما ذكرنا. فهذا من دخول البدع في العادات، دخول البدع في العادات. يقول وجملة القول أن الابتداع إن دخل في الأمور العادية فهو لما فيها من معنى التعبد، فرجع الأمر إلى أن الابتداع المذموم لا يكون في العادي المحض، حاجة اللي ما فيهاش أي شوف التعبد دي إيه هتبقى يا إما مباحة يا إما إيه معصية، لكن ما تبقاش بدعة. يقول وبما تقدم علم حكم الابتداع في نحو لبس الثياب والأكل والشرب والمشي والنوم، فهذه أمور عادية وقد دخلها التعبد وقيدها الشارع بأمور لا خيرة فيها كنهي اللابس عن إطالة الثوب عجبا، يبقى هذا أمر ليس فيه اختيار، لأنه صار هذا إيه تعبد، هيئة متعبد بها، مع أن الأصل في احنا قلنا المعاملات لها أصول عامة، فمن أصول العامة في الثياب ألا إيه ألا تطال، فإن أطالها خيلاء فهي محرمة إجماعا، وإن أطالها لغير الخيلاء فالراجح تحريمها، وذهب البعض إلى الكراهة. القول بالإباحة بل واستحسان هذا الأمر هذا من البدع التي لا شك في بدعيتها، يعني القول بأن هذا الأمر يستحسن ويستهجن ضده ويعني يتهكم على من التزم بالسنة التركية، فترك الأمر الذي هو دائر عند العلماء بين الحرام والمكروه. يبقى إذن هو في النهاية عند العلماء من السنة الإيه؟ التركية التي ينبغي أن تترك وجوبا أو استحبابا. فمن رأى أنه لا يدخل في باب الترك أصلا أو ذم تاركه فهذا من المعاندة للشرع ومن البدع المستحدث. وطلب التسمية عند الأكل والشرب والنهي عن الإسراف فيهما والنهي عن النوم عاريا على سطح إلى غير ذلك من القيود التي قيد بها الشارع، فالأمور المذكورة عادية ومن هذه الجهة لا يدخلها الابتداع، وإنما من الجهة التي رسمها الشارع فيها، فإذا خلف بها الوجه المشروع واعتبر ذلك دينا نتقرب به إلى الله تعالى كانت بدعا بل هي معصية وابتداع باعتبارين كما سبق بيانه. هذا يعني تقسيمات يتفق عليها كل العلماء لأمر البدعة. يبقى تقسيم مختلف فيه بناء وكما ذكرنا مرارا نذا الاختلاف اصطلاحي. في ناس هتقول كل حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة، ومن ثم فيقول البدعة تنقسم إلى حسنة وإيه وقبيحة أو بتفصيل أكثر تدور عليها الأحكام الخمسة. وفي ناس يقولوا إن البدعة هي ما استحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخالف للشرع ونسب إلى الشرع، يبقى عنده البدعة لا تكون إلا سيئة. فحيتكلم على طريقة الموسعين لمعنى البدعة، وإن البدعة عندهم حيبقى في بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة إيه محرمة، ويجيب نفس الأمثلة دي على قاعدة الشاطبي ومن وافقه. وهو المصنف هنا بيميل إلى طريقة العز بن عبد السلام والقرافي ومن وافقهم من أن يقولوا أن البدعة تدور على الأحكام الإيه؟ تدور على الأحكام الخمسة، ونحن أميل إلى طريقة الشاطبي رحمه الله أن إعمال عموم النصوص الشرعية نقيد المعنى اللغوي أولى من قيد الإيه؟ النصوص الشرعية. ولكن على أي حال كتأكيد لبيان أن الاختلاف اصطلاحي هيقول أمثلة الأمثلة اللي بيقولها العز بن عبد السلام وغيره على البدع الواجبة والمستحبة والمباحة هم دول اللي فيهم إشكال، وكيف حكم عليها الشاطبي أن البدع الواجبة دي مصلحة مرسلة أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليه تسموها بدعة واجبة وتعملوا لبس؟ قال دي سميها إيه؟ دي من باب ما لا يتم الواجب إلا به إيه؟ فهو واجب. وكذا المستحبة أما والمباحة قد تكون كذلك، قد تدخل في المصلحة المرسلة، قد تدخل في الاستحسان، قد تدخل في أن هذا مما وسعه الله، وإحنا عارفين أن الأصل في العادات الإيه؟ الإباحة. فحيبقى يقول الأمثلة دي كلها ما تقولش بدعة وترجع تقول واجبة ومستحبة ومباحة، قول مصلحة مرسلة، قول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قول أمر وسعه الله تبارك وتعالى، قول عفو من الله، وخلي البدعة مذمومة كلها كما ذمها الله عز وجل وكما ذمها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني نؤجله المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذا الأسئلة، يعني الأسئلة الفقهية ممكن تبقى في الفقه إن شاء الله، وأسئلة اللي تتعلق موضوع البدع ممكن تكون بعد انتهاء الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، ما شاء الله لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.